تفسير الآية 10 من سورة نوح، يقول تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي فقلت لهم مما قلت أثناء دعوتي: اسألوا ربكم مغفرة ذنوبكم وتوبوا إليه مما فعلتم من شرور ومفاسد وأضرار، وذلك بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين. يغفر لكم حتما لأنه كان غفارا، أي كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان من فضله وإحسانه على كل خلقه غفارا، أي كثير عظيم كامل المغفرة، الذي يعفو عن الذنوب ويمحوها كأن لم تكن ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، وكان رحيما أي كثير الرحمة أي الشفقة والرأفة والرفق، الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.